يصوم فاهم الاحتواء أن يقوم بذلك أثناء ذلك الشهيد. الطاعة والتحكم في جميع الأوقات ويكون مشد العباد في أوقات الفتنة قبل الوضوء وقبل الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت وعند تبيض رائحة الفم. إذا جعلت بعض الناس تشعر بمرض إخوة الإمام المطلق الطيب والسند الحسن هذا من الأسباب الجالبة للمحبة. تنظر إلى بعض الناس تحب أن تنظر إليه باعتنائه بنفسه. إذا نظرت إلى البعض فهو توب على الله اللهم توبة في هذه الليلة حتى لا يعود إليها مرة اللهم آمين وتعالى. يكفيها حتى أنها تدمر الأسماء. إذا نظرت إلى الوجه مع الإنسان فإنك لا تحب أن تكرر فكان صلى الله عليه وسلم يعتني بأسنانه بجمالها وبفياضها ما لا يقارن سوى في رمضان وفي غير رمضان صلى الله عليه وسلم. وكان خاتم قلوبا لا اقولها الا اذا تصلي صلى الله عليه وسلم مكسر الناس كان خاتم قلوبا بين كتفيه فبيض الحمام. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس جميعا ومسيرا صلى الله عليه وسلم. هذا المنبوذ بين الحمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من صنع صنع الله ولن يجوز لنا بالمناسبة أن نقول أن الله هو الصانع هو صنع وأتقن صنع كل شيء لكنه يسمى صانع إنما يسمى بديع بديع بديع في الأرض سبحانه وتعالى. أما أن تقول الله هو الصانع فما معنى صانع وأيضا من الأخطاء الفاحشة قول وهذه قالها بعض المؤلفين قال في كتابه ان الله هو المهندس الاعظم. اعوذ بالله من الشيطان. اقرا هذه الكلمه على الرب جل جلاله فاسماء الله المصرفيه لا يجوز لك ان تنطق واسمع على الله من تلقاء نفسك انما هو من كتابه ومن صاحب الشر فمع الصانع ومع المهندس. كان صلى الله عليه وسلم في صورة نهار رجل لأنه في القمر بل هو أعلم من القمر صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مشى رأيت النشاط في مشيته كأنه ينحدر للمكان المرتفع. يعني إذا نظرت إلى إنسان وهو ينزل على جبل ينزل بقوة هكذا كانت مشيته صلى الله عليه وسلم. رأيت يمشي كأنه يمشي هكذا في كاس الربوط وعمال يختلف من مشيته والعياذ بالله. كان صلى الله عليه وسلم اذا نظرت الى مشيته تجد ان فيها القوه ومن صنع ذلك من اهل السنه فلا وجه. كل شيء وصلت وبلغ شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن من خصوصياته وقمت بفعله فلك اللبن. انظر الى التشريب اللبن. اخي نسول ما احب اللبن. خوف. قال رسول الله يحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه فانا احب ما يحب حبيبي. لا اقول واشرب. انظر الى الشاب الطالع اذا احب ان يخبر بالنبي او اللعب الخليل ذهب الى الحلاق. اكتب اسمي ها هنا. ها؟ ها؟ عفوا ما شاء الله. إذا أردت تواريخ اللاعبين فإنني أستطيع أن أستمع إليها مع الاختيار وبعضهم يصنف المجلدات في ذلك. أقول لك أنت بالكوع. أما إذا قلت لك ماذا تعرف عن عبد الله بن سلام حبيب المسلمين؟ هذا القرآن كان بيخطئ. ماذا تعرف عن أحاديث

بعض النساء. طبعا معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع الشكلاء، وهذا من خروج الخمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في البيت دخل البيت وغير موجود دخل وخرج. هذه رخصه خاصه، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح كما قال اهل العلم، هو محرم لجميع نساء المؤمنين. نبي في الخروج صلى الله عليه وسلم. فكان يدخل وينام في الخيلولة، وكان يحب الخيلولة صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل وينام وكان يأتي المطر القارون، فتقوم بعصر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل العرب. فانتبه صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنعين؟ قال تأخذ هذا العرب فنقوم بقصد طيبه أطيب. أطيب الطيب عرضه أطيب من أطيب الطيب، وبالمناسبة فإنه متبرك بأجزاء من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، أتظن أنه كان توضأ، كان توضأ له يعني يصنع المياه، لا كانوا يصطفون على وضوءه. إذا رفق صلى الله عليه وسلم فهذا يوم الهنا، يأخذ البقع ويحب يا لله واركع. وهذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ اجتمع أصحابه وكادوا أن يقتتلون على وضوءه وسلم، فما رفق رفقة وما سقط قطرة. فلما قطع صلى الله عليه وسلم شعر راسه، قام بعض اصحابه فاخذه فنظر فيه، فهذا من الضرر. وهذا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط. انت قد تسببت في فتنه الرجل، اي ضرر في هذا؟ نحن عطاء الله نص عليها بركة. هذا ينفع مع الحديث صلى الله عليه وسلم يتبرك بشعر الأشجار، يتبرك بعقله، يتبرك بما تبقى وتبقى من وجوده صلى الله عليه وسلم. إذا بطل هذا يوم العيد، هذا يوم عظيم مع بركة. هذا هو الحديث صلى الله عليه وسلم. طيب ضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، يعني هذه بعض الصحابة ألف قلوبهم كان متواضعا. قبل أن أصدر التواضع أقول كان لا يعيش معاصي دخل البيت عاد أظل أعمل طوال اليوم وقمت بصنع العبد في هذه الدولة. يا أخي اتق الله، اتق الله. كان لا يعيش طعاما قط صلى الله عليه وسلم، دخل البيت ووجد الطعام ان اشتهاه اكل وان كرهه ترك. ان اشتهاه اكل وان كرهه ترك. كان لا يعيش طعاما قط، وكان يضرب الحجر والحجرين على بطنه من شده الجوع صلى الله عليه وسلم. إن أعطناك الكرم معه في الجنة. نعم، كما تحدثت قبل ذلك عن الكوثر، ماء أبيض من اللبن وأبرز من الثلج وأحلى من العسل وطوله شق وعرضه شق وعدد الكيزان كعدد نجوم السماء وطينته المسك الأصفر، طينة من المسك. نعم، من الحديث الشرطي صلى الله عليه وسلم. يا من عشت إلا بسرير تطلب الثلاث والقيام من أجل العمر، تطلب الثلاث من أجل يا رب، خذ من الدنيا القليل لك حرام حرام. العيال بهم الله ويخشى الذين لو ضربوا المخلفين ذرية ضعاف الحاف عليهم ويتقبل. اتق الله ويحفظ الله عز وجل لك لا تأكل مزوجون كان حافظ رضي الله تعالى عنه إذا نظر إلى وجهه عرف ما يبين. فبعضهم جاءت الله تعالى عنه رأى ذات يوم الجمعة وعرف الجمعة بوجه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر القرآن حديث البخاري. فذهب إلى الزوج فقال عن ذلك الطعام قال نعم قال إنه رأيت عرف الجمعة بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل صعب عمل الله. Thank you.